الثلاثاء بحث أصول الكافي سبعة للخالد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الحديث عن العقل والجهل، وفي هذا الحديث الشريف من عن الباقر عليه السلام في الكتاب الكافي الشريف في أن الله عز وجل لما خلق العقل استنطقه. مر بنا إذن أن الاستنطاق النطق بمقتضى هذه القاعدة اللغوية في المعارف لا يحمل على التكلم الصوتي، إذ التكلم الصوتي عبارة عن تكلم لمن يعيش مرحلة الروضة أو المرحلة الابتدائية في الخلقة، وهي النشأة الدنيوية. وأما الذي يعيش المراحل اللاحقة المترقية المتطورة في الخلقة فليس النطق والتكلم هو بالصوت. تلقي التكلم يصير بنحو، والنطق يصير بنحو وبنمط آخر. إذن فاستنطقه، أي أن الباري تعالى أوعز أو قيض أو دبر أن يظهر من العقل مكنون معدنه. أحسبتم أن تقولوا آمنا وأنتم لا تفتنون. تعابير في الآيات كثيرة، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن كذا الكاذبين. هلما جرى الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، يعني معدن الإنسان وطينته إذا أراد الله أن يستنطقها يعني امتحنها ابتلاها فتبدي ما في أصل طبيعتها. إبداء ما في أصل الطبيعة يقال له استنطاق ونطق. لما لن بعبارة أخرى، فعل الفعل من الفاعل نطق. لماذا نطق؟ لأنه يبدي سرائر ومكنون ما في الإنسان نفس الفاعل. فإذا كان الطرف الآخر حاذق في القراءة يقرأ أن هذا الفعل يعني يشوف ويدل عن أي صفة فيه، عن أي كذا فيه، طبعا بلا إفراط ولا تفريط، بلا إفراط ولا تفريط. لذلك من ثم ورد يحمل عمل أخاك المؤمن أو المسلم على 70 محمل وما شابه ذلك، هي موجودة. لكن على أي تقدير، مثلا كثير من الصفات كيف تقرأ، كيف تستعلم تستكشف، مثلا العدالة، أن تراه يقيم يدأب على صلاة الجماعة، لا يغتاب، لا يكذب، لا يخون الأمانة، هذه السلوكيات دل على ماذا؟ هذه السلوكيات يقال هي نطق ناشئ من ملكة العدالة. وهلما جرى شبيه ما يقال كل إناء بالذي فيه ينضح، هذا النضح هو نطق، نوع نطق. لماذا نطق؟ لأنه نص يعني نوع من إيجاد دلالة ودال على مدلول خفي. نوع من النطق، نوع من التكلم، نوع من النطق ونوع من التكلم. ولذلك الباري تعالى مر بنا في الآية الكريمة عيسى كلمة الله، كلمة يعني إيجاد وخلق الله عز وجل للنبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام. هذا الإيجاد تكلم من الله، نطق من الله، يتكلم فيه مع عقول البشر. ليس من الضروري التكلم أن يمر عبر الأذن. نعم أذن القلب، نعم تعيها أذن واعية، إذا نوع تكلم وكلام، وهو أبلغ على حال حتى من الصوت كما مر بنا. الصوت والألفاظ وتركيب الألفاظ، مرفوع منصوب مجرور ظهور ضن صريح نص دلالة خفية قرائن فلان، كلها أمور قابلة للاضطراب في الدلالة، إرادة جدية غير جدية على مجرى. لكن بالنسبة إلى التكلم بالفعل التكويني ليس فيه هذا الاضطراب. دلالة الفعل التكويني على المدلول دلالة تكوينية برهانية، نطق. إذن استنطقه يعني أبرز علائم ودوال دل على مكان في طبيعة ذات العقل. لذلك التعبير في الرواية الشريفة هكذا، استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل. أيضا قال له، هنا القول، لقد حق القول مني لأملأن. هو القول هنا المراد به الصوت فقط، لا. القول او الكلام او الكلمة ايضا ليس فحقت عليهم كلمة العذاب. كلمة العذاب قول من اقوال الرب، بس هو القول مراد منه ايضا الصوت فقط؟ لا، الصوت مصداق كما مر بنا مجاز عقلي للقول او للكلام، وان كان يقال مجاز حقيقة لغوية. وقفة يسيرة كي نواصل البحث، الفرق بين المجاز العقلي يستحضره الأخوان مع المجاز اللغوي. المجاز اللغوي استعمال اللفظ في غير ما وضعت له. المجاز العقلي أن يكون المصداق أو الإسناد لغير ما هو له تكوينا. المجاز العقلي أن يكون المصداق أو الإسناد لغير ما أو ما هو له تكوينا. فقد يكون في البين استعمال لغوي حقيقي ولكنه مع ذلك مجاز عقلي. فالحقيقة اللغوية لطيف عجيب يا سبحان الله، الحقيقة اللغوية لا تعني الحقيقة العقلية. الحقيقة اللغوية لا تستلزم الحقيقة العقلية، وهذا أمر خطير في باب المعارف، خطير جدا. هذا أيضا من أحد بحوث القاعدة اللغوية. لا نتخيل ولا نتوهم أنه بمجرد الحقيقة اللغوية أنه في البين حقيقة عقلية. المعارف ليست قائمة على الحقائق اللغوية فقط. الأهم في المعارف أنها قائمة على الحقائق ماذا؟ العقلية والتكوينية. وأما الحقائق اللغوية مع مجازات، حقائق لغوية لكنها مجازات عقلية أو تكوينية، بالتالي سراب سوف تكون، ولن تكون معرفة، تكون جهالة. لذلك مر بنا أن في القاعدة اللغوية تطبيقها في المعارف يختلف عن تطبيقها في ماذا؟ في فقه الفروع. فقه الفروع قانون إلهي قائم على ماذا؟ على الاعتبار المرتبط بالأفعال التكوينية للإنسان. فبالتالي ما يمكن أن يبعد الاعتبار ولو استعملت القاعدة اللغوية في غير مصادقها الاعتبارية في باب فقه الفروع والقوانين الفرعية. مر بنا أن هذا خطأ وزيغ، تذكروا؟ مثل أن يفسر أقيم الصلاة يقول الصلاة غاية الصلاة الذكر واليقين، إذن ليس الواجب هو هذه الحركات والسجود والركوع والسجود، المطلوب هو الذكر القلبي. قلنا هذا زيغ. لماذا زيغ؟ مر بنا هذه من التأويلات التي وقع فيها بعض الفرق الباطنية في انحراف أو الصوفية، انحراف خطير أيضا. لماذا؟ لتقويض للشريعة. صحيح الشريعة ليست كل الدين، ولكن الشريعة هي ابتدائيات الدين الأساسية، ممكن التفريق بها. الدين شروط الإيمان وشرائع الإسلام وليكن، لكن الشرائع أيضا مهمة، أسس سيأتي البحث فيها إن شاء الله. فإذا القاعدة اللغوية كما مر بنا في فقه الفروع ما لا يمكن تطبيقها بلحظ الغايات فقط، بل لا بد من مراعاة ماذا؟ المبادئ والمصادق ماذا؟ الاعتبارية، أي المصادق في المجاز العقلي. كلكم مجاز عقلي بس لكن لا بد من مراعاتها. أما القاعدة اللغوية في باب المعارف على العكس، المعارف ليست قائمة على اعتبارات، العقائد ليس قائم على اعتبارات، وإنما قائم على ماذا؟ على حقائق تكوينية عقلية. ليس على مواضعات توافقات، العقائد ليست توافقية. لطيف جيد. الآن مثلا أفرض صيغة التقريب والوحدة وما شابه ذلك، سواء بين الأديان أو بين الملل أو بين النحل أو بين المذاهب الإسلامية، صيغة توافقية. العقائد متوافقية، هل العقائد متوافقية؟ القانون المدني تعايشين عن توافقي، هذا صحيح، بحث آخر. حتى ذلك طبعا يجب أن يستقى من المصادر الشرعية، لكن يعني توافقي قائم على الاعتبار. أما العقائد أي ربط لها بالتوافقات؟ لا ائتلاف ولا توافق، شيء آخر. العقائد عقائد حقائق عقائدية تكوينية عقلية. إذن باب العقائد قائم على ماذا؟ ليس قائم على المجاز العقلي، ليس قائم على الحقيقة اللغوية، وإن جرت وإن جرت إلى مجاز عقلي. هذا بحث مهم، أصل أصيل في باب القواعد العقائدية. مهم. لذا ويجر هذا البحث لبحوث كثيرة في الواقع. يعني مفردة عقائدية ما يمكن أن تفسرها، أن تفسرها أنت أيها الباحث في العقيدة، تفسرها تفسير اعتباري فقط. شوف الإمامة الإلهية، الإمامة مثلا، كثير من كتب المتكلمين عند المدارس الإسلامية الأخرى، وهذا للأسف هذا النمط من البحث حتى انسحب على بحوث متكلمي كثير الإمامية، كأنما يصور بحث الإمامة بحث في القيادة الاعتبارية، يعني من باب علم القانون والسياسة وما شابه ذلك فقط. بينما الإمامة إذا كانت أمر اعتقادي معتنق عقدي اعتقادي، هي ظاهرة تكوينية وليست ظاهرة اعتبارية. نعم أحد شعبها، أحد ذيول البحث فيها أمور تقنينية اعتبارية، هذا أمر آخر صحيح. أما نفس الإمامة أو النبوة والرسالة أو التوحيد والمعاد أمور اعتبارية، ما يمكن يكون هذا. العقائد والمعارف ليست أمور اعتبارية، إنما هي ماذا؟ حقائق تكوينية أو عقلية. لذا هذا أمر مهم. دوما أنت أيها الباحث في العقيدة عندما تستظهر وتستنبط من رواية في المعارف، من آية في المعارف، خطأ أن تعمل موازين الاستنباط أو الاستظهار التي تراعى في استنباط فقه الفروع أو القوانين الاعتبارية. ذاك مجال وباب، وهذا مجال وباب آخر. هنا استنطاق أقبل فأقبل ما شبه ذلك، هنا كلها ببيانات لابد أن تكون ماذا؟ بيانات تكوينية عقلية. فالقول هنا عندما يحدثنا الحديث الشريف ثم قال له أقبل فأقبل. قال له ليس بالصوت. يعني أوصل الباري تعالى دلالة إلى العقل، أدركها العقل بأن أقبل. وهذا يقال له قول. لاحظ أنت القرآن الكريم على حال في موارد عديدة القول يطلقه على ماذا؟ على بيان القرآن الكريم، بيان القرآن الكريم ل إلهام معين، وحي معين يعبر عنه القرآن الكريم بأنه قول، وليس معناته المراد عند قول صوتي. المراد أنه ليس لا من الضرورة أن يكون قول صوتي. وربما هكذا قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليس من الضرورة أن يكون بمعنى الصوت، معنى الإلهام التعليم الإفهام. هذا قول من الله عز وجل، أنه تكلم ودلالة. لذلك هذه نكتة لطيفة على تعالى. بعض الباحثين في العقيدة يعبرون أن كثير مما ورد في لسان الوحي في القرآن أو السنة الشريفة في العقائد تمثيل، مقصود من التمثيل ماذا؟ ليس المراد من التعبير بالتمثيل يعني لا حقيقة له، المراد والمقصود من التمثيل يعني ليس بالمصادق المادية الحسية، وإنما هي بالمصادق ماذا؟ العقلية التكوينية. فالمصادق الحسية مثال، مثل وتمثيل لماذا؟ للمصادق العقلية أو التكوينية. كما مر بنا عيسى كلمة الله، هنا كلمة، فالكلمة الصوتية تمثيل تقريب لمعنى الكلمة التكوينية. الكلمة التكوينية مصداق حقيقي عقلي تكويني للكلمة، الكلمة التكوينية، بينما الكلمة الصوتية هي مصداق ماذا؟ مجازي، مصداق مجازي. وإلا لو أول ما خلق الله العقل هناك هواء، لا سماء ولا أرض ولا هواء ولا صوت متوج، كيف إذن ذبذبات الصوت يعني خلقت ووصلت؟ وهل العقل له أذن وله رأس وله يعني رأس جسماني؟ لا، سيأتي إن شاء الله في روايات هذا الباب أن العقل خلق من الروحانيين، معنى هذا الكلام سيأتي إن شاء الله. ماذا يعني أن العقل خلق من الروحانيين؟ يعني إذا العقل ليس من الجسمانيات، إذا لم يكن من الجسمانيات إذن لا يمكن أن تتعاطى مع شؤون العقل تعاطي الأجسام، تعاطي آخر. فالمراد أنه قال له أقبل فأقبل ليس قول صوتي، وإنما بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه أوصل له هذه المعلومة الآن عبر إلهام، هلما جرى، أو عبر إيحاء هلما جرى. شبيه في ماذا؟ أوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل، أو قال ربك إلى النحل، نفس المعنى يصير، لأن المراد هناك من القول إيصال المعنى. فهنا إذن في الرواية الشريفة ثم قال له أقبل فأقبل، أصلا هذا القول ليس قول في الجسمانيات، إنما هو قول شنو؟ في عالم الأمر، عالم الروحانيات. قل الروح إذا كان كما سيأتي العقل خلق من الروحانيين، والروح قل الروح في قاعدة معرفية شريفة في القرآن الكريم. قل الروح من أمر ربي، جنس الروح والروحانيات من أمر الرب. في بيانات القرآن الكريم والروايات أقسام المخلوقات عديدة، وسيأتي الخوض فيها بشكل مبسوط مفصل. أحد تلك الأقسام، ولا يقتصر القرآن الكريم ولا السنة الشريفة في أقسام المخلوقات على الجسمانيات. خلقة النور مذكورة في القرآن الكريم، مثل نوره، نور غير الأجسام. القرآن الكريم أصلا يفترض أن النور يقوم السماوات والأرض، معنى مخلوق يقوم ويحيط بالسماوات والأرض. مثل نوره، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، يعني هذا النور ليس عين الله، مخلوق لله مضاف إلى الباري تعالى، مثل نوره. فإذا هذا الذي هو نور السماوات والأرض نور مخلوق لله تعالى، وهو غير السماوات غير الجسمانيات. هذا قسم من الخلقة. العقل يفترض القرآن إذا موجود، الروح من أمر ربي يفترض القرآن موجود، له الخلق وله الأمر، تقسيمين ثنائيين مثلا يفترض القرآن الكريم. إنما أمره عالم الأمر الإبداع، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وهناك أقسام من عالم خلقة أخرى وأخرى وأخرى يفترضها القرآن الكريم، الآن لا حاجة للدخول فيها والاستيعاب، كثيرة غير الجسمانية. فلا، والروايات هكذا بعد الواردة، فلا يظنن ظان أن أقسام الخلقة منحصرة في الجسم والجسمانيات والبدن والجسد والسماوات والأرض. لا، أقسام وعالم الخلقة من لطيف إلى ألطف إلى إلى إلى ما شاء الله كثيرة يذكرها القرآن الكريم. ولكل عالم شأنه وأحكامه يفترض يبينها القرآن الكريم. عوالم عديدة ببركة بيانات تعليم أهل البيت لبيانات القرآن، تعليم أهل البيت عليهم السلام لبيانات القرآن الكريم، هناك عوالم عديدة لها شؤون وشجون كثيرة. تركيز المفسرين على بعض العوالم ونسيانهم تلك العالم نتيجة غفلتهم عن تعليمات وتنبيهات وإلفاتات وبيانات أهل البيت التي تبين ما في القرآن. على أي حال، فالعقل إذن قسم من أقسام الخلقة يختلف عن الجسمانيات والبدنيات. فعندما يقال قال للعقل ليس صوتي، عالم صوت وأمواج، كذلك لما يقول هذا المحور الآخر الذي لا بد أن نقول فيه مفصلا فيما بعد، أقبل فأقبل، العقل ليس الجسم كي يقبل جغرافيا، قال له أدبر فأدبر فيدبر جغرافيا. المراد منه هنا ليس إقبال جسماني ولا إدبار جسماني، ليس إقبال جغرافي بأن يصعد إلى السماء إلى العرش، وإدبار جسماني وجغرافي بأن ينزل ويهبط إلى الأرض. لا، هذا الإقبال وهذا الإدبار له معنى آخر. كما في القواعد التي مرت بنا مرارا في باب المعرفة، هنا بيانات وحقائق عقلية. أذكر لكم هذا الحديث الشريف، حديث ملحمي عجيب. في حديث قدسي أن جلوس عبدي المؤمن في المسجد في دار الدنيا على الأرض أقرب إلي من جلوس عبدي المؤمن في الجنان، لأنه في المسجد يشتغل بذكر موضوع الحديث القدسي، وفي الجنان ملتهي بالحور والرياحين برغبات نفسه. عجيب. العبد الذي في دار الدنيا دار بلاء، دار شلاء، ظلمة ومكابدة، إذا ذكر الله كان أقرب إلى الله. عجيب، سبحان الله. والعبد الذي في الجنان والسنان والسناء والبهاء والول، إذا كان مقبلا على رغباته أبعد إلى الله، سبحان الله. ويا الحور، أي الحور، لا أقول حور بور، الحور نور إن شاء الله، لكن مع ذلك لا، ذكر الله أنوار، سبحان الله. كيف هذا؟ أي إقبال وأي إدبار، أي قرب وأي بعد؟ هذا ليس قرب وبعد جغرافي. تتم الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام.